بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم، وبعد. هذا نوع جديد من أنواع علوم الحديث، وهو الحديث العزيز. الحديث العزيز، والحديث ينقسم باعتبار قبوله ورده إلى قسمين عند جمع من أهل العلم، وإلى ثلاثة عند بعضهم. فهو من حيث القبول صحيح، ومن حيث الرد ضعيف، وعند جماعة آخرين إلى ثلاثة كما قلت: صحيح وحسن وضعيف. هذا تقسيم للحديث باعتبار القبول والرد، وهناك تقسيم للحديث باعتبار تعدد الطرق، باعتبار تعدد الطرق، ولا علاقة له بالصحة ولا بالضعف، بمعنى قد يكون صحيحا وقد يكون ضعيفا وقد يكون حسنا إلى غير ذلك. وهذا أعني التقسيم منه نوع العزيز، منه نوع العزيز، ومنه أيضا الذي مر معنا الفرد على تفصيل مضى. فالعزيز قد يكون منه الصحيح وفيه الضعيف وفيه الموضوع وفيه الحسن وإلى غير ذلك. والكلام عن الحديث العزيز حتى نرتب المعلومة كما يقال من وجوه: الوجه الأول تعريفه في اللغة. العزيز لغة صفة مشبهة من عز، يعز بالكسر، عز يعز بالكسر، إذا قل وندر، أو من عز يعز بالفتح إذا قوي واشتد. ولهذا قال عندكم الحافظ السخاوي: إما لقلته أو لقوته. الوجه الثاني في الاصطلاح، ما يتعلق به اصطلاحا، ذكر الحافظ ابن الملقن هاهنا تعريفا وارتضاه، قال: فإذا انفرد اثنان، نقرأ كلام ابن الملقن ثم نضيف إليه كلام الحافظ السخاوي، قال: فإذا انفرد اثنان أو ثلاثة سمي عزيزا. هذا اختيار من؟ اختيار ابن الملقن. ماذا قال الحافظ السخاوي؟ قال: فإذا انفرد عمن يجمع حديثه، لأن من يجمع حديثه من المكثرين هو محل ممكن أن يتفرد كما مر معنا بالأمس، أما التفرد ممن لا يجمع حديثه أو من مقل محل ماذا؟ محل تأمل كبير. قال: فإذا انفرد عمن يجمع حديثه اثنان على المعتمد. فإذا تعريف الحافظ ابن الملقن ما رواه اثنان أو ثلاثة، نعم، سمي ماذا؟ عزيزا. وهذا القول وهذا الاختيار منه رحمه الله مسبوق إليه، الحافظ ابن الملقن مسبوق إلى هذا التعريف ممن سبقه إلى هذا الحافظ ابن مندة رحمه الله تعالى، والحافظ ابن الصلاح وابن طاهر في آخرين. وأما الحافظ ابن حجر رحمه الله تعالى وتبعه تلميذه الحافظ السخاوي رحمه الله، فإن العزيز عندهما ألا يروي الحديث أقل من اثنين عن اثنين، أقل من اثنين، لا يروي الحديث أقل من اثنين عن اثنين، بمعنى أن الحديث يروى أو يرويه اثنان في طبقات الإسناد، في طبقات الإسناد. وهذا هذه الرواية اثنين عن اثنين، اثنين عن اثنين، ولا ينزل عن اثنين، قد يزيد في إحدى الطبقات لكن لا يقل، لكن لا يقل عن اثنين، فإن زاد لا بأس. لماذا؟ لأن الأقل في مثل هذا المقام يقضي على الأكثر، الأقل في مثل هذا المقام يقضي على الأكثر، فلهذا لا يقل عن اثنين، أن يروى الحديث أو لا يرويه أقل من اثنين عن اثنين، قد يزيد في بعض الطبقات ثلاثة لكن لا يقل عن اثنين، لا يقل عن اثنين. هذا هو الوجه الثاني. أما الوجه الثالث فهو بعض أهل العلم لديه تقسيم، لديه تقسيم آخر للعزيز، وأنه على قسمين، وأنه على قسمين: عزيز مطلق وعزيز نسبي، عزيز مطلق وعزيز نسبي. فما هو العزيز المطلق؟ العزيز المطلق هو أن يكون الإسناد على وتيرة واحدة، اثنين عن اثنين عن اثنين. نعم. ما هو النسبي؟ أن ينفرد بالحديث أو يتفرد به راويان عن راو واحد، يعني الحديث معروف لكن جاء أحد الرواة فتفرد بالرواية عنه اثنان، فيقال عزيز من حديث فلان، عزيز من حديث فلان، واضح؟ فهذا هو النسبي، يعني عزة هنا أو سمي عزيزا نسبيا، واضح؟ وقد يكون ليس في أصله ماذا؟ عزيزا، واضح يا أخوتي؟ إذن منهم من قسم هذا التقسيم أيضا من أهل العلم، وأشار إليه الحافظ السخاوي رحمه الله في فتح المغيث. طيب، قوله وشذ من جعل كونه باثنين شرط الشيخين. شذ هنا ما فيه تسمية لمن هذا الشاذ الذي شذ بهذا القول، لكنه جاء مصرحا به في النزهة، فقد نص الحافظ ابن حجر رحمه الله على أن هذا القول أو أنه قال به أبو علي الجبائي، ونحن لسنا في حاجة إلى رأي الجبائي أصلا، فليس هو من أهل الفن ولا هو من أهل المعرفة بالحديث. العبرة في الفن بأهله. لكن الإشكال حصل أن الحافظ قال وإليه يومئ كلام الحاكم أبي عبد الله في معرفة علوم الحديث، إيماء احتمال. وعلى كل حال قال الحافظ هاهنا السخاوي بل لو قيل له أبرز له مثالا في مطلق الأحاديث من ابتدائه إلى انتهائه لعجز عن ذلك، لعجز عن إيراده. قال ولهذا عرفه شيخنا، ويقصد ابن حجر، بأن لا يرويه أقل من اثنين عن أقل من اثنين، مع تكلفه لتوجيه أصل الدعوة في الجملة، تكلف في توجيه هذه الأصل الدعوة وأنها شرط الشيخين، شرط الشيخين. والتكلف في قوله ومع تكلفه الذي يظهر في عود الضمير إلى من شذ، لا إلى الشيخ، إلى الشيخ ابن حجر رحمه الله. نعم. طيب، هذا نوع آخر وقسم آخر من أقسام علوم الحديث باعتبار ماذا؟ تعدد الطرق، باعتبار تعدد الطرق، وهو الذي يقال عنه ماذا؟ المشهور، الذي يقال عنه المشهور. قال فإن رواه جماعة فإن رواه الجماعة ثلاثة فأكثر. أيضا الكلام عليه من وجوه: الوجه الأول، المشهور في اللغة اسم مفعول من الشهرة، اسم مفعول مأخوذ من الشهرة، وهي وضوح الأمر، وهي وضوح الأمر وانتشاره وذيوعه. الوجه الثاني، بالنظر إلى المشهور، النظر في المشهور أو بالنظر في المشهور من حيث اللغة والاصطلاح يطلق وينقسم إلى قسمين. بالنظر إلى المشهور من حيث اللغة والاصطلاح ينقسم إلى قسمين. قسم الأول، مشهور يعرفه العامة والخاصة، قسم مشهور يعرفه العامة والخاصة، والمراد به المشتهر على الألسنة، المراد به المشتهر على الألسنة، يقال عنه أيضا ماذا؟ مشهور. جزاكم الله خير. يقال عنه أيضا ماذا؟ مشهور. وهذه الشهرة لا علاقة لها ماذا؟ لا شأن لها ولا علاقة لها بتعدد الطرق. فقد يكون الحديث الذي هو مشهور أو وصف بأنه مشهور، نعم، قد يكون في حقيقة أمره فرد، وقد يكون عزيزا، وقد يكون ماذا أكثر من ذلك، بل قد يكون لا أصل له، لا إسناد له، بلا إسناد، بلا إسناد. ومنه ما يقال مثلا مشهور في كتب الفقهاء، هذا حديث مشهور في كتب الفقهاء، مشهور في كتب أهل اللغة وغير ذلك، وليس بالضرورة أن يكون مشهورا على المعنى الاصطلاحي، على المعنى الاصطلاحي. القسم الثاني، المشهور عند أهل الحديث، المشهور عند أهل الحديث، وهذا النوع عند أهل الحديث لهم فيه تعريفان. التعريف الأول، ما رواه أكثر من ثلاثة، ما رواه أكثر من ثلاثة، وهذا القول قال به الحافظ ابن منده رحمه الله وابن الصلاح وغيرهما. والقول الثاني أو التعريف الثاني، نعم، ما له طرق محصورة بأكثر من اثنين، ما له طرق محصورة بأكثر من اثنين، يعني ثلاثة فإيش؟ فأكثر، ثلاثة فأكثر. وهذا قول اختيار للحافظ ابن حجر رحمه الله وتلميذه السخاوي رحمه الله وجماعة. ويزيدون ما لم يجمع شروط المتواتر، أو ما لم يبلغ حد التواتر. هذا الشرط للحكم على الحديث بالشهرة أيضا مشروط كما مر في طبقات الإسناد، في جميع طبقات الإسناد. وهذا القسم فيه الصحيح وفيه الضعيف وفيه الحسن إلى آخره، واضح؟ إذن هما قولان في الاصطلاح لأهل العلم، ولهذا مشى جماعة وبهذا مشى جماعة. وهنا تنبيهان: التنبيه الأول أن من العلماء من قسم المشهور إلى قسمين، مشهور مطلق ومشهور نسبي، مشهور مطلق ومشهور نسبي. فالمشهور المطلق ما كان الإسناد فيه على وتيرة واحدة، ما كان فيه الإسناد على وتيرة واحدة. وأما المشهور النسبي فهو أن ينفرد ثلاثة، نعم، عن راو واحد، عن راو واحد، وإن كان قد يكون في أصله، نعم، له أكثر من طريق، لكن عن هذا الراوي تفرد عنه كم؟ ثلاثة أو أزيد، أربعة أو نحو ذلك، فيقال مشهور عن فلان، يعني اشتهر عنه، والذي رواه عنه ثلاثة أو أكثر، ثلاثة أو أكثر. التنبيه الثاني، بناء على قول الحافظ ابن مندة وابن الصلاح ومن معهما، يكون المشهور والعزيز يجتمعان في صورة ويفترقان في صورة، صحيح؟ على قول الحافظ ابن الصلاح وابن مندة قبله في تعريف المشهور وفي تعريف العزيز، يجتمعان في صورة ويفترقان في إيش؟ في صورة. فالصورة التي يجتمعان فيها ما رواه ثلاثة، ما رواه ثلاثة، ويفترقان فيما لو جاء العزيز عن اثنين، وإذا ما جاء المشهور عن أكثر من ثلاثة. إذا ما جاء العزيز عن اثنين وإذا ما جاء المشهور عن أكثر من ثلاثة، هذه صورة يفترقان فيها، يفترقان فيها. وأما على حد الحافظ ابن حجر ومن معه فلا يجتمعان، العزيز والمشهور لا يجتمعان، واضح يا إخوان؟ طيب، قوله بعد هذا سمي لوضوحه مشهورا، سمي لوضوحه مشهورا، اللام هنا لام سببية، يعني سبب تسميته بالمشهور هو وضوحه، كما مر معنا في معنى الشهرة في حيث اللغة، المشهور لغة. طيب، قال بعد هذا، وهذا هو الوجه الرابع، قال ومنه المتواتر، إذ المشهور أعم لشموله ما تخلف إفادة العلم عنه، وكونه لا يرتقي للتواتر إلا بعد الشهرة. ومنه أي قد يكون من المشهور، من المشهور، مشهور الحديث، ما هو متواتر، ما هو متواتر، وهذا قد جرى التنبيه عليه، قد جرى التنبيه عليه في الوجه الأول أو الثاني، في الوجه الثاني قلنا من حيث اللغة ومن حيث تقسيمه بالنظر من حيث اللغة والاصطلاح إلى قسمين، مشتهر بين العامة والخاصة، فقد يكون فردا وقد يكون عزيزا وقد يكون متواترا وقد يكون لا أصل له، لا إسناد له، واضح؟ نعم. قال إذ المشهور أعم لشموله، من أي وجه؟ من الوجه الذي بيناه، من الوجه الذي بيناه، ما يتخلف إفادة العلم عنه وكونه لا يرتقي للتواتر إلا بعد الشهرة. المعنى أي أنه لا يفيد العلم، المشهور، المشهور الذي لم يبلغ حد التواتر لا يفيد العلم. وهذا الكلام منه رحمه الله مبني على مسألة مهمة، على مسألة مهمة وخطيرة، مسألة مهمة وخطيرة، وهي ما يفيده خبر الآحاد وما يفيده الخبر الذي قيل فيه إنه متواتر أو المتواتر. فخص بعضهم إفادة العلم بالمتواتر، وأن الخبر وأن خبر الآحاد يفيد ماذا؟ يفيد الظن. وهذا القول قول باطل، هذا القول قول باطل مرفوض، بل تقسيم حادث، بل تقسيم حادث مأخوذ من المتكلمين، مأخوذ من المتكلمين. إذ القاعدة عند السلف الصالح رضي الله تعالى عنهم وأرضاهم من الصحابة والتابعين وأئمة الدين، نعم، إذا صح الحديث فهو مذهبي، وإذا صح الحديث وجب العمل به، وجب العمل به. قال رجل للإمام الشافعي رحمه الله بعد أن روى له حديثا، قال له: يا إمام، أتقول به؟ قال: ويحك، أرأيتني خرجت من كنيسة؟ أرأيت في وسطي زنارا أروي حديثا عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم ولا أقول به؟ فهذا هو الأصل عند السلف، الحديث إذا صح إلى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم وجب القول به والعمل به. وقد سئل الإمام أحمد رحمه الله عن قائل يقول أن الحديث إذا صح يوجب عملا ولا يوجب علما، فقال الإمام أحمد: ما أدري ما هذا، إيش هذا الكلام معناه؟ كيف تعمل بأمر لا يفيد عندك علما؟ تناقض. ولهذا هم أدخلوا هذه الدسيسة، نعم، ليمرروها في تمرير مسائلهم وتقرير باطلهم من رد أحاديث ماذا؟ أحاديث الصفات وغيرها التي جاءت بها النصوص النبوية، وأنها تفيد ظنا ولا تفيد ماذا؟ علما. بل هم مضطربون في تحديد معنى العلم أيضا، مضطربون في تحديد معنى العلم. بل المتواتر عندهم وعند جمع منهم حتى ولو استجمع شروط التواتر لا يوجب علما في جميع ماذا؟ في جميع صوره. فهم مضطربون أيضا في تحرير هذا، اختلافات، تقاطع المصالح في تقرير الباطل. واضح يا إخوتاه؟ وسيأتي معنا مزيد إيضاح في آخر كلامه هاهنا إن شاء الله. فالمقصد بارك الله فيكم أن هذه المسألة، مسألة خبر الآحاد وهذه التقاسيم، مسألة مهمة يجب أن تبحث بميزان دقيق وأن تنتبه لها، وأن تنتبه لها. قد يقول قائل: قال بعض أهل العلم بأن خبر الواحد إذا احتفت به القرائن، نعم، يفيد علما، يفيد يعني يوجب العلم ولا يوجب العمل حتى ولو لم يحتف. نقول: هذا غلط، فهذا الفاضل السني الذي قال هذا القول دائر بين الأجر والأجرين، والعمدة في هذا في قول السلف وصحابة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم ومن جاء بعدهم، وسيرد مزيد بيان. على كل حال، هذه المسألة قد أشبعناها كلاما وطال فيها الكلام كثيرا في شرحنا على النخبة في 3 مجالس تامة، نعم، وقررنا فيه هذا الذي ذكرناه باختصار ها هنا بأدلته، فانظروه هناك أو استمعوا إليه هنا. طيب، قوله بعد ذلك رحمه الله: ولذا قال شيخنا، يقصد الحافظ ابن حجر: إن كل متواتر مشهور ولا عكس، والمتواتر مطلق، والمتواتر في مطلق استوائه، في مطلق استواء طباقه كلها، يعني أن يكون في جميع طبقاته بعدد كثير كبير، عدد كثير كبير. وهذا ظاهر في قوله إن كل مشهور متواتر مشهور ولا عكس، فقد يكون المشهور متواتر وقد لا يكون. نعم. نعم. قال رحمه الله، وهذا نوع ومبحث أيضا أردفه هاهنا، قال: نحو المستفيض وهو ما زاد رواته في كل مرتبة على ثلاثة. نحو المستفيض ومنه المتواتر بعد أن انتهى. قال: نحو المستفيض أي المشهور بنحو المستفيض، بنحو المستفيض، وهو أعني المشهور يطلق عند بعض أهل العلم ويعبر عنه بماذا؟ بالمستفيض عند بعضهم، عند بعضهم. قال: ما زاد رواته في كل مرتبة على ثلاثة. هذه المغايرة بين المشهور والمستفيض هي عند بعض أهل العلم، عند بعضهم، هذا هو القيد في المغايرة بين المستفيض والمشهور، والأمر فيه سهل جدا والمعنى واحد، ولا يترتب على هذا مزيد كثير ماذا؟ كثير مسائل. وإنما أرادها هنا رحمه الله للماح إلى أن هذا التفريق قال به بعضهم واختيار جماعة، واختيار جماعة، وممن اختاره أو مال إليه الحافظ ابن الملقن رحمه الله. قال: فتكون الطباق كلها مستوية في الزيادة على الثلاثة. ما المراد بالطباق؟ طبقات الإسناد، مراده بالطباق طبقات الإسناد كلها مستوية في الزيادة على الثلاثة. ثم بين وجه كون تسميته مستفيضا في قوله: سمي بذلك لانتشاره، من فاض الماء يفيض فيضا، ويقال للخبر المستفيض ماذا؟ إذا شاع وانتشر، إذا شاع خبر مستفيض معنى شاع وانتشر، شاع وانتشر. ثم قال: وقيل إنه والمتواتر سواء. وهذا قول أيضا لبعض الأصوليين ولم يقله المحدثون. وليس المتواتر المعروف في الفقه وأصوله من مباحثنا، نعم. وها هنا وقفة عند هذا الكلام، وقفة من ثلاثة أوجه. الوجه الأول بتقرير الذي مضى والإلماحة إليه والقول فيه باختصار، كون الخبر، لأن بعضهم قد يكون فهم قولنا أنه تقسيم باطل أني أنكر التواتر، فنقولها هنا: كون الخبر من حيث النظر والتقسيم العقلي ينقسم إلى حديث أو إلى خبر يروى، يرويه راو أو يرويه اثنان أو ثلاثة أو عشرة أو مئة، من حيث التقسيم العقلي وصحيح، من حيث التقسيم العقلي صحيح، والواقع أيضا يشهد به، فهذا أمر لا إشكال فيه، لكن الإشكال من حيث الإفادة، الإشكال. ولذا قلنا تقسيم باطل بناء على ماذا؟ على ما ترتب على ذلك من الإفادة، من الإفادة، فهذا التقسيم فيه ما فيه. وهذا وجه قولنا بأنه ماذا؟ باطل. ونحن لا ننكر وجود حديث وصفه علماء أهل السنة والجماعة بأنه متواتر، هذا لا ينكر، هذا أمر لا ينكر. لكن ها هنا سؤال: هل وصفهم للحديث الذي وصفوه بأنه متواتر هو ما استجمع هذه الشروط؟ انتبه معي، وصفهم للحديث بأنه متواتر، قلنا لا ننكر أنه أطلق لفظ ماذا؟ التواتر في كلام علماء أهل السنة موجود، لكن هل لما وصفوا الحديث بأنه متواتر هل مرادهم ما استجمع هذه الشروط؟ لا، ليس كذلك، فإن هذه الشروط هي من وضع المتكلمين، هي من وضع المتكلمين، وإلا فإن الحديث قد يوصف بالتواتر وليس يرويه لا العشرة ولا المئة، بل قد يكون فردا غريب، فرد نسبي حتى، وذلك باعتبار ما احتف به من صفات رواته من حيث القوة والإتقان. فكم من حديث وصفه بعض العلماء يرويه أئمة كمالك عن نافع عن ابن عمر، السلسلة التي وصفها بعض الحفاظ بأنها ماذا؟ سلسلة الذهب. فهذا الوصف يكفيه، بل تجد بعض العلماء يصفون حديثا يروى بهذا الإسناد بأنه متواتر، ولو جئت لتطبق هذه الشروط لا تجد الشروط فيه ماذا؟ منطبقة. واضح؟ وللإمام ابن تيمية رحمه الله كلام نفيس في مثل هذا، ارجع إليه في المجموع من فتاويه في 18 منه، في الرابع، في 48، صفحة 48 إلى 51 وغيرها، وكما قلت أشبعنا الكلام عليه في شرحنا على النخبة. الوجه الثاني الذي عليه عمل السلف رضي الله تعالى عنهم وأرضاهم من الصحابة والتابعين وأئمة أهل السنة ومن تبعهم بإحسان، أن الحديث إذا صح فهو إيش؟ فهو يوجب الحجة والاحتجاج به، وهو مذهبهم فيروونه ويفتون به ويعملون به، فيأخذون به ويروونه ويفتون به ويعتقدون ما دل عليه. ولو قربت لك هذا، تأمل مسألة خبر الواحد حتى يعني تتقرب عندك المسألة. خبر ماذا؟ الآحاد أو خبر الواحد. ألم يعقد الإمام البخاري في الصحيح كتابا في قبول خبر الواحد، وحشد الأدلة الكثيرة في ماذا؟ في قبول خبر الواحد. يوجد هذا في الصحيح ولا ما يوجد؟ موجود هذا في الصحيح. لماذا كتب هذا الكتاب أو ضمن الصحيح هذا الباب أو هذا الكتاب؟ ليرد على القائلين بعدم قبول خبر الواحد وأنه يفيد ظنا، رحمك الله، من أفراخ المتكلمين. واضح؟ ومعلوم أن من أصول أهل السنة والجماعة قبول خبر ماذا؟ الواحد، الثقة. قال أنس رضي الله تعالى عنه وأرضاه روى حديثا، فسأله الراوي: أسمعت ذلك من رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ يعني يا أنس سمعت هذا الحديث؟ غضب رضي الله عنه، قال: ما كل ما حدثناكم عن رسول الله صلى الله عليه وسلم سمعناه من رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، ولكن كان يسمع بعضنا من بعض أو يأخذ بعضنا من بعض ولا يكذب بعضنا بعضا. ولا يكذب بعضنا إيش؟ بعضا. واضح؟ إذن هذه الجادة التي سلكها من؟ صحابة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم ومن جاء بعدهم من أئمة الدين وحفاظ الملة. واضح؟ إذا قلت أنت لا بد من الاستجماع حتى يفيد عندك علما ويوجب عملا، إذن ستبقى دهرا لا تعتقد لله بعقيدة ولا تتعبد له بعبادة. واختلفوا في عد الأحاديث التي بلغت التواتر، بعضهم يقول 7 بعضهم 10 بعضهم كذا، لتكن 100 ولا تكن 50، بماذا ستعتقد؟ فهم أرادوا تمرير الباطل الذي ينظرون له، وبالتالي يأتون إلى حديث في باب العقائد أو في باب المعاملات أو غير ذلك فيردونه بأنه ماذا؟ خبر ماذا؟ خبر واحد، وبخاصة في باب الاعتقاد. ومن العجائب، والعجائب جمة، وهذا قد أورده الأصبهاني رحمه الله في الحجة، ونقله عن أبي المظفر السمعاني رحمه الله، أن من الطوائف التي ردت خبر الواحد وأنه يفيد الظن، ما من طائفة، يقول معنى كلامه رحمه الله، ما من طائفة ممن ردت خبر الآحاد وأنه يفيد الظن إلا واحتجت بخبر أو بأخبار الآحاد في تضليل الفرق الأخرى. يستدلون بأخبار الآحاد التي يرون أنها تفيد ظنا في تضليل المخالف بخبر واحد، وهذا من تناقض أهل الأهواء، من تناقض أهل الأهواء. واضح يا إخوتي؟ أقول: والإمام الشافعي رحمه الله في الرسالة، وهو كتاب عظيم، حشر من الأدلة الكثيرة المتكاثرة في مسألة ماذا؟ خبر الواحد وقبوله، في مسألة خبر الواحد وقبوله. ولهذا لا تستغرب إن سمعت أحد المعاصرين أو بعض المعاصرين، نعم، الذي تلوث بمثل هذه الفكرة، وإن كان قد يشار إليه بالبنان عند بعض الناس، نعم، أنه لما سئل عن حديث مسلم في الصحيح أبي وأباك في النار، قال هذا المسؤول: هذه أحاديث آحاد لا تشتغلوا بها. لا نقول أن موضوع المعتزلة وأفراخهم وأذنابهم ممن قال بأنه يفيد ظنا قد انتهى وماتوا، لكل قوم وارث، لكل قوم وارث، وإن اختلفت الصيغ واختلفت العمائم واختلفت ماذا؟ الرسوم، لكن المضامين واحدة، شرق ولا غرب. واضح؟ الوجه الأخير الثالث: تأمل قول الحافظ السخاوي هاهنا، وليس المتواتر المعروف في الفقه وأصوله من مباحثنا، يعني ليس من مباحث علوم الحديث. وهذا الكلام يؤيده كلام للحافظ بن الصلاح، فقال رحمه الله في كتابه معرفة أنواع علم الحديث المشهور بمقدمة ابن الصلاح، نعم، قال: ومن المشهور المتواتر الذي يذكره أهل الفقه وأصوله، أهل الفقه وأصوله، وأهل الحديث لا يذكرونه باسمه الخاص المشعر بمعناه الخاص، متى يشعر معنى خاصا؟ إذا نظرت إلى هذه الشروط أشعر معنى خاصا يذكرونه، لكن ليس على المعنى الخاص المشعر بأن له ماذا؟ شرائط خاصة. قال المشعر بمعناه الخاص، وإن كان الخطيب قد ذكره، الحافظ الخطيب، ففي كلامه أنه اتبع فيه غير أهل الحديث، ولعل ذلك لكونه لا تشمله صناعته. لماذا لم يتكلم؟ لا تشمله صناعة هذا الحديث، ولا يكاد يوجد في رواياتهم، ولا يكاد يوجد في رواياتهم. وأيده الحافظ النووي في التقريب، وأيضا ذكر نحوه الحافظ ابن حجر رحمه الله في النزهة. إذن ليس من مباحثنا، فلماذا نشغل أنفسنا؟ نعم. هذا مبحث جديد ونوع جديد، وهو الحديث المعلل، الحديث المعلل. والكلام عليه أيضا من وجوه أهمية هذا النوع في بيان أهميته، أهمية معرفة علم العلل والمنبثق عن ذلك معرفة الحديث المعلل. فهذا النوع نوع مهم جدا من الأنواع المهمة والعلوم والمباحث المهمة. قال الحافظ عبد الرحمن ابن مهدي رحمه الله: لأن أعرف علة حديث هو عندي أحب إلي من أن أكتب حديثا ليس عندي. لأن أعرف علة حديث هو عندي أحب إلي من أن أكتب حديثا ليس عندي، ليس عندي. فهذا النوع من أجل أنواع علوم الحديث وأدقها وأغمضها وأخفاها، وهو أرفعها مكانة، أرفعها مكان. قال الحافظ ابن الصلاح: اعلم أن معرفة علل الحديث، أن معرفة علل الحديث من أجل علوم الحديث وأدقها وأشرفها، وإنما يطلع بذلك أهل الحفظ والخبرة والفهم الثاقب. ولأجل هذا الغموض، أقول لأجل هذا الغموض والخفاء والدقة، نعم، التي يصحبها الوعورة، لم ينبغ في هذا الفن من العلماء إلا الجهابذة منهم ونقاد الحديث. ما كل من اشتغل بعلم الحديث يعرف علم العلل أو صار من علماء العلل، وإنما نبغ فيه الحذاق والنقاد وصيارفة الفن رحمة الله عليهم. وضح؟ ولهذا قال الحافظ الإمام شيخ العلل الإمام علي بن المديني رحمه الله: الباب إذا لم تجمع طرقه لم يتبين خطأه، لم يتبين خطأه. وهذا يريد به لم يتتبين ماذا؟ العلة التي فيه، العلة التي تبين الخطأ الذي وقع فيه بعض الرواة. عرفنا إذن أهمية هذا الفن. الوجه الثاني، قال المعلل ما اطلع فيه لتفرد إلى آخره على علة. ما المراد بالعلة؟ قبل أن نعرف المعلل نعرف العلة. يقول ابن فارس في معجم المقاييس: عل العين واللام أصول ثلاثة صحيحة، أحدها تكرر وتكرير، والثاني عائق يعوق، والثالث ضعف الشيء. ثم قال: والأصل الثالث العلة وهي المرض، وصاحبها معتل. قال ابن الأعرابي: عل المريض يعل علة فهو عليل. فهو ماذا؟ عليل. ورجل علله، أي كثير العلل، أي كثير العلل. العلة أيها الإخوة تنقسم إلى قسمين: علة ظاهرة وعلة خفية. علة ظاهرة وعلة إيش؟ خفية. العلة الظاهرة كالتعليل مثلا بالانقطاع الظاهر، وكذلك كالتعليل بالجهالة، أو التعليل بضعف الرواة ونحو ذلك. والعلة والقسم الثاني العلة الخفية غير الظاهرة، غير الظاهرة، وهي المرادة في هذا المبحث، وهي المرادة في هذا المبحث. وعليه نقول إن العلة هي السبب الغامض الخفي. العلة هي السبب الغامض الخفي القادح في الحديث، القادح في الحديث، مع أن ظاهره السلامة والصحة، مع أن ظاهره السلامة والصحة. وانتبه معي ها هنا، لما قلنا ماذا؟ الأمر السبب نعم الخفي الغامض. الخفاء والغموض نسبي، انتبه، الخفاء والغموض نسبي، فقد يخفى على بعض الناس وعدد من الناس ولا يخفى على آخرين. ومن الذين لا يخفى عليهم أو لم تخفى عليهم العلة هم نقاد الحديث وجهابذته، ولذا اطلعوا على العلة فأعلوا ماذا؟ فأعلوا الخبر، فأعلوا ماذا؟ الخبر. فالحديث المعل بناء على العلة وتعريف العلة ما هو؟ الحديث الذي اطلع فيه على علة تقدح في صحته. الحديث المعل هو الحديث الذي اطلع فيه على علة تقدح في صحته، مع أن ظاهره ماذا؟ الصحة، أو مع أن ظاهره السلامة. ولهذا قال: ما اطلع فيه على علة قادحة في صحته مع السلامة عنها ظاهرا، مع السلامة عنها ايش؟ ظاهرا. طيب، الوجه الذي يليه وهو ايش؟ ثالث؟ الثاني؟ ثالث. طيب، محل وميدان علم العلل، محل وميدان علم العلل. هذا العلم أين يبحث؟ هل العلم هذا يبحث، علم العلل يبحث في أحاديث الضعفاء قلنا العلة الظاهرة واضحة، العلة الخفية هنا المعنية لا، هذا العلم علم العلل ميدانه أحاديث الثقات، ميدانه الذي يجري فيه هو أحاديث من؟ الثقات، أحاديث الثقات. لماذا؟ لأنه كما مر معنا بالأمس أن الأصل في حديث الثقة الضابط المتقن أنه إيش؟ صحيح مقبول، ولكن بعض هناك بعض ماذا؟ بعض الأمور التي تستثنى، كما مر معنا التمثيل إذا ما احتفت القرائن، وهذه القرائن كيف تعرفها؟ وإذا ما اطلعت عليها ماذا ستقول عن حديث هذا الثقة؟ ستعطيه الحكم الذي يناسب فتعل خبره، فتعل ماذا؟ خبره. ولهذا تخفى علل أحاديث الثقات على كثير من المشتغلين بهذا الفن ظاهرا، نعم، فتخفى عليهم العلل وبالتالي يمررونها ويصححونها ويرون أنها ثابتة. قال الحافظ أبو عبد الله الحاكم: وإنما يعلل الحديث من أوجه ليس للجرح فيها مدخل، ليس في الجرح للجرح فيها ماذا؟ مدخل، فإن حديث المجروح ساقط واهن، وعلة الحديث يكثر في أحاديث الثقات أن يحدثوا بحديث له علة فيخفى عليهم علمه فيصير الحديث معلولا، والحجة فيه عندنا الحفظ والفهم والمعرفة لا غير. لنقد الحديث، ما هو كل واحد يأتي ينقد بالذوق يظنه ماذا؟ هي أذواق، كما قال أحدهم: ورب حديث صحيح أو متفق عليه أو صححه العلامة الألباني، قال هذا في مقدمة كتابه، أو صححه العلامة الألباني لا يقبله عقلي فأجعله تحت قدمي، ورب حديث ضعيف أو موضوع أو ضعفه العلامة الألباني نعم فيقبله عقلي فأعمل به أو فأقول به. يعني إذا رجع إلى ماذا؟ إلى العقل المذموم، هذا العقل المذموم، العقل ليس كله مذموما، العقل الذي يقودك إلى الصواب هو العقل ماذا؟ المحمود. لذا الرأي منه المحمود ومنه المذموم، واضح؟ فإذا الحجة في هذا كما قال رحمه الله الحفظ والفهم والمعرفة ما لا غير، لا غير. فهو يبحث إذن في أحاديث الثقات ليكشف ما يعتري أحاديثهم أو ما يعتريهم من الخطأ والوهم والوهم، وهذا يعني لا بد من سبر الرواية والنظر فيها وجمع طرق الحديث. قال الحافظ إبراهيم ابن سعيد الجوهري رحمه الله: الحديث إن لم يكن للحديث عندي 100 طريق أو 100 طريق فأنا فيه يتيم، فأنا فيه إيش؟ يتيم. ويقول الإمام عبد الله بن المبارك رحمه الله: إذا أردت أن يصح لك الحديث فاضرب بعضه ببعض، فاضرب بعضه ببعض، أي اجمع طرقه وانظر في رواته. ولهذا قال الحافظ بن الخطيب: من أراد الفائدة فليكسر قلم النسخ وليأخذ بقلم التخريج وجمع الطرق وسبرها والنظر فيها لمن كان أهلا، واستجمع الآلية والأهلية، واضح؟ قال رحمه الله هنا وهو الوجه الذي يليه والرابع في قوله نعم لتفرد رواته ومخالفة غيره بعد جمع طرقه. قوله بعد جمع طرقه هذا بيان منه لوسيلة، وسيلة من وسائل كشف العلة، وسيلة من وسائل ماذا؟ كشف ماذا؟ العلة. وسيلة من وسائل كشف العلة التي قلنا عنها جمع ماذا؟ الطرق. وإلا فانتبه، أنا سأذكر لك ماذا باختصار، هناك وسائل عديدة لكشف العلة، وسائل عدة لكشف ماذا؟ العلة المنصوص عليها ومنثورة في مواطن عدة، وصنيع العلماء يدل عليها. من وسائل كشف العلة نعددها، أولا جمع طرق الحديث الواحد، والذي أشار إليه قال بعد جمع ماذا؟ طرقه، من وسائل كشف العلة. وثانيا معرفة مراتب الرواة الثقات، معرفة مراتب الرواة الثقات الذين تدور عليهم الأسانيد، معرفة مراتب الرواة الثقات الذين تدور عليهم ماذا؟ الأسانيد في البلدان، وتمييزها عن غيرها، تمييز تلك الأسانيد عن غيرها. ويلتحق به تحت هذا النوع أو تحت هذه الوسيلة معرفة أوثق الناس في أولئك الرواة، معرفة أوثق الناس في أولئك ماذا؟ الرواة. الوسيلة الثالثة معرفة طبقات أصحاب أولئك الرواة الثقات، معرفة طبقات أصحاب أولئك الرواة الثقات المكثرين. من وسائل كشف العلة معرفة المتشابه، معرفة المتشابه من الأسماء والكنى والألقاب، معرفة المتشابه من الأسماء والكنى والألقاب. كذلك من وسائل كشف العلة تمييز التدليس عن الإرسال الخفي، ومعرفة الفرق بينهما، وهذا قد مضى معنا في العام المنصرم. ومن وسائل كشف العلة أيضا ما سبق معه معكم بيانه في باب الضبط، تذكرون هذا العام الماضي؟ قلت ثمة أمور يجب أن تراعى في الضبط، وهو أن الضبط وأن الراوي قد يكون ضابطا في مكان دون مكان، وعن شيخ دون شيخ، وعن قوم دون قوم، وعن أهل بلد دون أهل بلد، وعن رواية أهل بلد عنه دون أهل بلد، إلى غير ذلك. واضح؟ كل هذا من وسائل كشف العلة، كل هذا من وسائل كشف العلة. هذا ما يتعلق بماذا؟ بالحديث المعلل، الحديث المعلل. قوله رحمه الله كأن نجد في طريق راويا ضعيفا بين اثنين ثقتين إلى آخره، هذا تمثيل للعلة، تمثيل للعلة وللحديث المعلل، وإلا فوسائل الكشف التي مرت معنا بعضها. ثم قال ومثل له الناظم، وهو الشهاب بن العماد، نظم الشهاب بن العماد هذا القاهري الشافعي، نظم كتاب التذكرة، تذكرة ابن الملقن نظمها، وهو الذي يشير إليه بقوله ناشئ نعم. ومثل له الناظم، بحديثي نفي البسملة وساعة الإجابة فهما معلان، فهما معلان. نفي البسملة، نعم، أفرد له بعض العلماء مصنفات، مصنفا أفرد بعض العلماء لهم مصنفا في هذا، فمنهم من أفرد الكلام عليه عن حديث ماذا؟ عن البسملة، عن البسملة كابن طاهر وابن عبد البر وغيرهما، والكلام عن هذا الحديث وعن الأحاديث التي وردت بالنفي وبالإثبات، بالنفي والإثبات. ومنهم أيضا الحافظ العراقي رحمه الله ضمنه في كتاب التقييد والإيضاح، والحافظ ابن حجر وغيره من الحفاظ. فبعض الرواة يثبت، نعم، البسملة، وبعضهم ينفي، وبعضهم يروي فيقول كانوا يستفتحون بالحمد لله رب العالمين، أو يفتتحون الصلاة بالحمد لله رب العالمين كما هو اللفظ عند البخاري، نعم، وليس فيه ذكر ماذا؟ البسملة. فهذا نقال يفتتحون ولا يتضمن ذلك النفي. وفي لفظ عند مسلم من حديث أنس، واللفظ الآخر أيضا الذي سبق من حديث أنس عند البخاري، أنه قال أنس صليت خلف النبي صلى الله عليه وسلم وأبي بكر وعمر وعثمان رضي الله عنهم، فكانوا يستفتحون بالحمد لله رب العالمين ولا يذكرون بسم الله الرحمن الرحيم في أول قراءة ولا في آخرها. واضح؟ وهذا المراد بقوله رحمه الله مثل له الناظم بحديثي نفي البسملة، هذا حديث، والثاني ساعة الإجابة، ساعة الإجابة. قال فهما معلان، فهما معلان، والكلام فيهما كثير وطويل. وساعة الإجابة يريد به تحديد ساعة الإجابة، وهو إشارة إلى حديث مسلم، حديث مسلم، والحديث ممن انتقده الحافظ الدارقطني رحمه الله في كتابه التتبع على الإمام مسلم رحمه الله تعالى، والكلام فيه طويل، وقد ذكرناه في الحاشية على التوضيح، نعم، تقرأه، اقرأ الكلام عن حديث الإجابة، ساعة الإجابة، مما علقنا به عليه. نعم. سمعت رسول الله أن هذا الاختلاف تدل على أن الرواية المصرمة لا تكون مرفوعة. نعم. هذا باختصار ما يتعلق بهما وهو الراجح في تعليل الخبر. نعم. ها؟ طيب انتهى الوقت ولا كملنا؟ قريب؟ 5 دقائق باقي؟ نعم، كان ودنا نمشي المضطرب، ناخذ المضطرب. تصبرون؟ ولا تعبانين؟ ولكم تعبانين؟ ها؟ كما تشاءون. ها؟ ناخذه؟ طيب، بسم الله. نعم، ها هنا مبحث جديد أيضا وهو الحديث المضطرب، والكلام أيضا عليه يعني من وجوه، من باب ترتيب المعلومة، من باب ترتيب المعلومات حتى تكون متسلسلة. المضطرب في اللغة اسم فاعل من الاضطراب، وهو اختلال أو اختلال الأمر وفساد نظامه، اختلال الأمر وفساد نظامه، وهو مأخوذ في أصل من أصل الكلمة أو أصل مادة ضرب، يقال اضطرب الموج إذا ضرب بعضه بعضا وكثرت حركته، فيقال اضطرب الموج، اضطرب الموج لأنه قد ضرب بعضه ماذا؟ بعضا، طرب بعضه بعضا. إذن كلمة اضطراب تدل على حركة وعدم ثبات الشيء واختلاله، واختلاله، واضح؟ أما في الاصطلاح فهو يقول ما روي على أوجه مختلفة متساوية. ذكر وزاد عندكم الشارح، قال مختلفة لا يمكن الجمع بينها، متساوية لا ترجيح فيها. إذن المضطرب اصطلاحا ما روي على أوجه مختلفة، ما روي على أوجه مختلفة متساوية من راويين فأكثر، أو راو واحد لا يمكن الجمع بينها ولا الترجيح، لا يمكن الجمع بينها ولا الترجيح. بناء على هذا الحد، وهذه الصورة الثانية، الوجه الثاني آسف، بناء على هذا الحد المذكور نستخلص صورتان من صور الاضطراب. الحد الذي معنا نخلص، إذا ما تأملت ستخرج عندك كم صورة؟ تخرج صورتين لك. الصورة الأولى المستخلصة من حد الاضطراب أن الحديث يروى على أوجه مختلفة متقاومة متساوية في القوة، يتعذر الجمع بينها أو الترجيح. حديث يروي أكثر من راوي، راويين فأكثر، قوية، هذه الطرق كلها قوية متساوية يعني في القوة، نعم، يتعذر الجمع أو الترجيح، إذا ما رجحنا صار أحدهم محفوظا والآخر معلولا أو شاذا أو منكرا إلى آخره. هذه الصورة إيش؟ الأولى المستخلصة من الحد. الصورة الثانية وقوع تردد واختلال في الإسناد أو المتن من راو واحد معين. مرة معنا في الحد إيش قلنا؟ أوجه متساوية، نعم، من راويين فأكثر أو راو واحد. الأوجه المتساوية في القوة لا تتصور إلا من اثنين فأكثر. أما الراوي الواحد كيف يتصور منه الاضطراب؟ يتصور منه الاضطراب في أنه يختل وتتخلخل عنده ويتردد واختلال. وهذا إذا ما يعني نظرت إلى المعنى الذي مر معنا في اللغة يتضح وتتضح لك الصورة هذه. قلنا وقوع تردد واختلال من راو واحد في الإسناد أو المتن، نعم، فيوصف بأنه قد اضطرب فيه، يوصف بأنه قد اضطرب ماذا فيه؟ واضح؟ كم صورة إذن؟ صورتان. الوجه الثالث، نشرح التعريف. جاء قلنا ما روي على أوجه إيش؟ مختلفة. طيب ماذا يخرج بقولنا ما روي على أوجه مختلفة؟ وكما قال الشيخ هنا المصنف، المختلفة يخرج منها ماذا؟ الأوجه المتفقة. الأوجه إيش؟ المتفقة. إذن هذه عبارة تفيد أن مخرج الحديث المختلف فيه متحد. انتبه، مخرج الحديث الذي وصف بأنه إيش؟ مضطرب، مخرجه متحد، يعني مخرج واحد. قال أن يروى الحديث على أوجه مختلفة، نعم، من راويين فأكثر إلى آخره. هذا الاختلاف مخرجه واحد، مخرجه ماذا؟ واحد. بمعنى لو اختلفت المخارج، اختلفت راوي عن أنس، أبي هريرة، سعيد، مخارج مختلفة، نعم، لم يكن هناك اختلاف مؤثر بين الرواة، ولهذا نجد أو لا تجد أن الأئمة يعلون حديثا اختلفت مخارجه، إنما يعلون الحديث الذي اتحدت إيش؟ مخارجه. واضح؟ واضح يا إخوان؟ طيب، يقول الحافظ ابن رجب تأكيدا لهذا المعنى: اعلم أن هذا كله إذا علم أن الحديث الذي اختلف في إسناده حديث واحد، فإن ظهر أنه حديثان بإسنادين مختلفين لم يحكم بخطأ أحدهما، إلى آخر كلامه. يعني اختلفت المخارج، اختلفت المخارج وهو مخرج صحيح، هذا مخرجه صحيح وهذا مخرجه صحيح. واضح؟ طيب، قلنا يروى من على أوجه إيش؟ مختلفة متساوية، متساوية، أليس كذلك؟ بمعنى قلنا أن وجوه الاختلاف متساوية في القوة، أي لو خالف الثقة ضعيف، خالف الثقة ضعيف أو راو واهن، هل هذا مؤثر؟ نقول مضطرب؟ ما نقول مضطرب، لأن مخالفة الضعيف لمن هو أوثق منه وأعلى منه مخالفة منكرة، شاذة منكرة، فلا عبرة بماذا؟ بمخالفته، ولا يقال بأن الحديث قد وقع فيه اضطراب. واضح؟ طيب، قلنا أيضا في الحد وهو مذكور في كلام الشارح: يتعذر الجمع بينها. صحيح؟ لأنه إذا أمكن الجمع فلا اضطراب حينئذ، إذا أمكن الجمع لا اضطراب حينئذ. أمكن ماذا؟ الجمع. ولا بد أن يكون الجمع جمعا جمعا صحيحا على سنن أهل العلم وأئمة الفن وصيارفته، واضح؟ وأيضا قلنا يتعذر الجمع بينها أو إيش؟ الترجيح، أو الترجيح، لأنه إذا ترجح أحد الطريقين أو إحدى الروايتين على الأخرى بمرجح معتمد عند أهل الفن، فالتي ترجحت هي المحفوظة، والتي نعم ردت هي المعلولة، هي المعلولة، فالتي رجحت هي المحفوظة، والتي ردت أو المرجوحة هي ماذا؟ المعلولة، تعل بالشذوذ بالنكارة بغير ذلك بحسب ما يقتضيه الحال. واضح يا إخوتي؟ عرفنا معنى الحد؟ طيب الوجه الذي بعده إيش؟ الرابع. طيب شروط الاضطراب، هذه الشروط تظهر لك من فين؟ من أين نأخذ الشروط؟ من التعريف، من التعريف. طيب الاختلاف، قال أن يروى الحديث على أوجه إيش؟ مختلفة. هل كل اختلاف مؤثر؟ ثلاثة، أي اختلاف هو المؤثر؟ إذن لابد من وجود اختلاف مؤثر، وجود الاختلاف ماذا؟ المؤثر، لأنه قد يختلف الحديث اختلافا تنوعيا لا يؤثر. قال الحافظ ابن حجر في هدي الساري: لا يلزم من مجرد الاختلاف اضطراب يوجب الضعف، لا يلزم من مجرد الاختلاف اضطراب موجب لماذا؟ للضعف. وقال في الفتح رحمه الله: ليس كل مختلف فيه مردود، مردودا. لماذا؟ لأنه قد يكون الاختلاف هنا غير مؤثر، اختلاف غير مؤثر. وقال في التلخيص، تلخيص الحبير: التلون في الحديث الواحد بالإسناد الواحد مع اتحاد المخرج يوهن راويه وينبئ بقلة ضبطه، إلا أن يكون من الحفاظ المكثرين المعروفين بجمع طرق الحديث، فلا يكون ذلك دالا على قلة ضبطه، لأنه مكثر، لأنه إيش؟ مكثر، واضح؟ وأيضا من الشروط اتحاد ماذا؟ المخرج، وكذلك التساوي في القوة، وكذلك تعذر الجمع أو الترجيح. طيب قلنا بارك الله فيكم، يعني نستخلص من التعريف كم صورة؟ صورتان. الصورة الأولى وضحت، الصورة الثانية ماذا؟ ها؟ الراوي الواحد الذي يقع منه التردد والاختلال، يقع منه التردد والاختلال، يدل على ماذا؟ على عدم انتظام واضطراب وتضارب. مثاله، مثال هذه الصورة، مثال الصورة الثانية، ما أخرجه الإمام الترمذي في جامعه من طريق شعبة، قال: أخبرني ابن أبي ليلى عن أخيه عيسى. يقول شعبة: أخبرني ابن أبي ليلى عن أخيه عيسى ابن عبد الرحمن، عن عبد الرحمن ابن أبي ليلى، عن أبي أيوب أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قال: إذا عطس أحدكم فليقل الحمد لله على كل حال، وليقل له الذي يرد عليه يرحمك الله، وليقل هو يهديكم الله ويصلح بالكم. واضح؟ قال الإمام الترمذي رحمه الله عقب الحديث: كان ابن أبي ليلى يضطرب في هذا الحديث. يقول الإمام الترمذي: كان ابن أبي ليلى يضطرب في هذا الحديث، يقول أحيانا عن أبي أيوب عن النبي صلى الله عليه وسلم، ويقول أحيانا عن علي عن النبي صلى الله عليه وسلم. لا تقول إن اختلفت المخارج، انتبه، هذا ليس اختلاف مخارج، هذا اضطراب راو واختلال. ولهذا قال الترمذي كان يضرب فيه، تردد، مرة يختل عنده، مرة يجعله من مسند أبي أيوب، ومرة يجعله من مسند من؟ علي رضي الله تعالى عنه. فلهذا قال فيه كان ماذا؟ كان يضطرب. التنبيه الذي أو الوجه الذي بعد هذا وهو إيش؟ الخامس وهو الأخير، عبارة عن إيراد، إيراد قد يريده بعضهم والجواب عنه، وهو أنه قد يورد علينا أو يورد بعض الناس أو يورد عليك بعضهم أن بعض الحفاظ يقولون حديث مضطرب، نعم، أو يطلق بعض الحفاظ على حديثين مختلفين لفظ الاضطراب. احنا قلنا اتحاد ايش؟ المخرج. قلنا اتحاد ايش؟ المخرج. طيب لماذا نجد أن بعض الحفاظ يقولون حديثين مختلفين أنهما ايش؟ يوصفان بالاضطراب؟ فالجواب، الجواب عن هذا يحتمل أن يكون مرادهم رحمهم الله بهذا التعبير من حيث اللغة، من حيث اللغة، وهو الاختلال وعدم ماذا؟ الانتظام والتضارب. واضح؟ لا على المعنى الاصطلاحي الذي يشمل الصورتين اللتين سبقتا. هذا وجه، هذا وجه يخرج عليه هذا القول، أنه يحمل القول على أنهم يريدون ماذا؟ المعنى اللغوي. طيب هناك وجه آخر، نقول نعم هناك وجه إيش آخر، وهو أن يحمل وصف الاضطراب، يحمل وصف الاضطراب على هذه الأحاديث المختلفة المخارج بأنها مضطربة في نفسها حقيقة، هي مضطربة في نفسها حقيقة، ولهذا جمعت في وصف واحد، فقيل إنها أو إنه حديث مضطرب، إنه حديث ماذا؟ مضطرب. واضح؟ هي في نفسها وفي حقيقتها مضطربة، فجمعوا بدل أن يقال حديث مضطرب حديث مضطرب حديث مضطرب، وجمعت فقيل حديث ماذا؟ مضطرب، جمعت بوصف واحد، جمعت في نفس في وصف ايش؟ واحد. هل لذلك مثال؟ نقول نعم. قال الميموني رحمه الله في رواية المروذي له في العلل ومعرفة الرجال عن الإمام أحمد، قال الميموني قلت ليحيى بن معين الأحاديث، يسأل عن ايش؟ أحاديث التي رويت عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم في كراهة الحجامة للصائم، كيف تأويلها؟ قال الإمام يحيى جياد كلها. قلنا فما تقولون، نعم يعني أوردوا عليه، فما تقولون أي فلماذا تقولون مضطربة؟ فقال أنا لا أقول إن هذه الأحاديث مضطربة، أنا أقول هي جياد، لكن غيري يقول إنها ماذا؟ مضطربة. فوصفها مع أنها مختلفة المخارج، والمعنى أنها في حقيقتها وفي نفسها قد تكون ماذا؟ مضطربة. لعل هذا يعني واضح إن شاء الله، أرجو واضح يا أخوتي. المقام لا يتحمل أكثر من هذا، هي كما يقال وميض، وإن شاء الله تعرفون بهذا الوميض الدرب. نقف عند هذا، وصلى الله على رسول الله وعلى آله وصحبه وسلم.